الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة من التخلية، وفي الشرع هو حل قيد النكاح أو بعضه. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أولاً حكم الطلاق، فقال: يكره بلا حاجة ويباح لها. يكره الطلاق بلا حاجة، وعند وجود الحاجة يباح. قال: ويباح لها، يعني مثل أن يكون مثل أن تكون المرأة صاحبة خلق سيء، أو تسوء عشرتها، أو نحو ذلك، فيباح حينئذ الطلاق. قال: ويسن، هذا الحكم الثالث، إذا تارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مستحبا. قال: ويسن لتضررها بالوطء، تضرر المرأة بالجماع، أو قال: وتركها صلاة وعفة ونحوهما، يعني كأن تكون المرأة ممن تترك الصلاة فيستحب للإنسان أن يطلقها، أو تكون تاركة للعفة فيستحب للإنسان أن يطلق هذه المرأة. قال: ولا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله. إذن هذا ضابط، لا يصح الطلاق من كل زوج، وإنما يكون من زوج ممن يميز الطلاق. فقال: ولا يصح إلا من زوج. وعلى هذا، لو أن الإنسان قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا طلاق لا يصح، لأنه ليس بزوج حين الطلاق. لا يصح الطلاق إلا من زوج. قال: ولو مميز يعقله، فيصح أن يقع الطلاق من البالغ ومن المميز الذي يعقل معنى الطلاق، يعني يعلم بأن الطلاق هو حل للنكاح وفسخ للنكاح. فإذا كان هذا المميز يعلم معنى الطلاق وقال: أنت طالق، وقع الطلاق. لكن لو كان لا يعلم معنى النكاح ولا يعقل الطلاق، فلو طلق لا يقع الطلاق. ولذلك يقولون: لا يصح طلاق غير المميز بغير خلاف. قال: ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. قال: ومن عذر بزوال عقله، كأن زال عقله بجنون أو إغماء أو بنج أو شرب مسكرا كرها أو خطأ، هذا معذور، زال عقله بعذر، فإذا طلق حال زوال عقله فلا يقع الطلاق. وعلم من كلام المؤلف أنه لو زال عقله من غير عذر، كإنسان شرب مسكرا مختارا، فطلق يقع طلاقه، هذا هو المذهب. قال: أو أكره، يعني إذا أكره على الطلاق، أو هدد، يعني هدد من قادر على إيقاع الضرر بالزوج، قال له: إذا ما طلقت ضربتك أو قتلتك أو نحو ذلك. فإذا أكره على الطلاق ظلما، أو هدد بشيء إذا لم يطلق، قال: فطلق لذلك، يعني طلق تبعا لمكرهه، يعني هو لم يرد إيقاع الطلاق، وإنما فقط قال: امرأتي طالق، حتى يدفع ضرر هذا المكره، لم يقع الطلاق. وفهم من كلام المؤلف في قوله فطلق لذلك أنه لو نوى الطلاق حتى مع الإكراه، يعني قال له طلق فنوى أن يطلق فقال: أنت طالق، وقصد الطلاق، يقع الطلاق. هذا معنى كلام المؤلف، هذا معنى كلام المؤلف. إذن لابد من أكره أن يتلفظ بالإكراه ونيته أنه لا يطلق. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، يعني إذا كان يصح أن يطلق مثل العاقل البالغ أو المميز الذي يعقل الطلاق، يصح أن يطلق، فأيضا يصح أن يوكل غيره ليطلق، أو أن يكون هو وكيل لغيره في الطلاق. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، يعني يقول رجل لامرأته: أنت وكيلة عني في طلاق نفسك إن أردت، فتطلق نفسها، يصح، أو طلاق غيرها. قال: والسنة أن يطلقها واحدة، هذا فيما يتعلق بطلاق السنة والبدعة، أو الطلاق من حيث السنة والبدعة. يعني فالطلاق تارة يكون طلاق سنة، يعني موافق للكتاب والسنة، لا يعني بأنه مستحب، وإنما طلاق جائز. وقد يكون الطلاق طلاق بدعة، يعني خلاف السنة، قد يكون محرما أو مكروها. فالطلاق قد يكون طلاق سنة، وقد يكون طلاق بدعة، وقد يكون طلاق لا سنة ولا بدعة، يعني لا يوصف بسنة ولا بدعة. فقال والسنة أن يطلقها واحدة، لكن لو طلقها أكثر من واحدة ليس بطلاق سنة، كان يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإذا طلقها ثلاثا فهذا حرام، لكنه يقع. المذهب عندهم إذا طلق ثلاثا حرم ووقع، وإذا طلق اثنتين لا يحرم يكره. لو قال أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق أنت طالق، يكره ويقع. لكن السنة أن يطلق طلقة واحدة فقط. قال في طهر لم يجامع فيه، أيضا أن يكون الطلاق في طهر، لكن لو أنها كانت طاهرا وجامعها ثم بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام طلقها، هذا طلاق بدعة كما سيأتي. القيد الثالث لكون الطلاق طلاق سنة أن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه، لكن لو أنه جامعها ثم بعد أيام، هذا ذكرنا نعم قيدا أن يكون لم يجامعها فيه، وأن يكون في الطهر، لكن لو طلقها وهي حائض لا يكون طلاق سنة. إذا طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وأن يطلقها حال كونها طاهرا من حيض أو نفاس، وأن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. قال وإن طلق مدخولا بها، يعني شخص طلق امرأة قد دخل بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرمة ويقع. علم من كلام المؤلف أنه لو طلق امرأة لم يدخل بها، عقد عليها اليوم ولم يدخل، من الغد طلقها، يجوز أن يطلقها حتى لو كانت حائضا. لكن إذا كان قد دخل بها فأراد أن يطلقها وهي في الحيض، قال هذا طلاق بدعة محرم ولكنه يقع. فمن طلق امرأته التي دخل بها وهي حائض فهذا طلاق محرم، يأثم عليه ويحتسب عليه طلقة. ومثل ذلك من طلق امرأته في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه، يقع الطلاق وعليه الإثم. قال فبدعة محرمة ويقع، لكن تسن رجعتها، يعني صحيح هو يقع، لكن يستحب للزوج أن يراجع امرأته التي طلقها وهي حائض أو طلقها في الطهر الذي جامعها فيه. قال ولا سنة ولا بدعة، يعني لا يوصف الطلاق بكونه طلاق سنة ولا طلاق بدعة في صور. قال لمستبين حملها، يعني إذا علم أنها حامل، الحامل لو طلقها زوج طلاق صحيح، لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا بدعة، لا يأثم الطلاق صحيح. وصغيرة يعني لم تحض، وآيسة يعني فوق الخمسين سن اليأس 50 سنة. قال وغير مدخول بها كما تقدم، لو طلقها فالطلاق جائز لا يوصف بسنة ولا بدعة. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، هذا في صريح الطلاق وكناية الطلاق. ألفاظ الطلاق، يعني علم من كلام المؤلف أولا أن الطلاق لا يقع بالنية، يعني لو أن الإنسان نوى بقلبه أن يطلق امرأته ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق إلا إذا تلفظ بالطلاق. وألفاظ الطلاق على قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ ليست بصريحة وهي الكناية، سيأتي ما هو الصريح. فيقول المؤلف إذا أوقع الطلاق بلفظ صريح وقع الطلاق مطلقا، سواء طلق هازلا أو جادا مخطئا متعمدا، إذا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح وقع الطلاق حتى لو لم ينوي الطلاق. الأصل أن من تلفظ بلفظ الطلاق الصريح أن طلاقه يقع. الثاني قال وبكنايته، يعني إذا أتى بلفظ ليس بصريح في الطلاق، مثلا لو قال لها اذهبي إلى بيتك، أو لست لي بامرأة، أو لا رغبة لي بك، هذا لفظ يحتمل أنه يقصد به الطلاق ويحتمل أنه لا يقصد به الطلاق. فهذه الألفاظ التي هي من قبيل الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق أو قرينة الطلاق، إلا بنية كأن ينوي الطلاق بهذا اللفظ. لكن لو أنه أو قال هذا اللفظ، قال لست لي بزوجة أو اذهبي إلى بيتك، ثم بعد ساعة قال هذا طلاق، نواه بعدما تلفظ به، لا يقع الطلاق. إذن لابد أن تكون النية ملازمة أو موافقة لوقت إيقاع هذا اللفظ. قال وصريحه، يعني صريح الطلاق، قال لفظ طلاق كان يقول أنت الطلاق. قال وما تصرف منه، كان يقول أنت طالق أنت مطلقة طلقتك، هذه كلها متصرفة من لفظ الطلاق. غير مضارع ومطلقة بكسر اللام. يعني لو قال لها بلفظ المضارع قالت أنت تطلقين، هذا لا يقع به الطلاق، هذا ليس بصريح الطلاق، لأن هذا في المستقبل قد يقصد به أنت ستطلقين في المستقبل، لأن المضارع يحتمل أن يكون للحال وللمستقبل، لذلك لا يقع به الطلاق. أو قال أطلقك، لأن هذا يحتمل أنه أراد سأطلقك في المستقبل، فلا يقع به الطلاق. مثل ذلك إذا كان باسم الفاعل أنت مطلقة لا يقع به الطلاق ولا يكون صريحا. قال وإن قال أنت علي حرام، أو قال أنت علي كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، لو قال هذه الألفاظ فهو ظهار ولو نوى طلاقا. قال أنا قلت أنت علي حرام وأنا نويت أنك طالق، ما نويت الظهار، نقول هذا ظهار حتى لو نوى الطلاق. قال وإن قال كالميتة أو الدم، قال أنت علي كالميتة، ميتة حرام، أو قال أنت علي كالدم، الدم حرام، ما حكمه؟ هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن ينوي ظهارا أو ينوي به طلاقا أو ينوي به يمينا تحريما يعني، فيقول المؤلف وقع ما نواه، فإذا كان نوى الظهار فهو ظهار، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى التحريم فهو يمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال ومع عدم نية، يعني ما نوى شيء، فقال أنت علي كالميتة، ما الذي قصدت؟ قال ما قصدت شيء، فقد قلت هذه الكلمة تلفظت بها. قال المؤلف ظهار، هذا يكون ظهارا. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، يعني إذا قال الرجل لزوجته أنا حلفت بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت فلانة، هو حقيقة كذب، ما حلف بالطلاق، فذهبت إلى بيت فلانة، فهل تطلق أو لا تطلق؟ هو حقيقة ما قال، ما حلف بالطلاق وكذب، فيقول المؤلف دين، يعني فيما بينه وبين الله لا يقع الطلاق، لأن حقيقة ما تلفظ بالطلاق. فلو قال لها ترى أنا كذبت عليك ما حلفت بالطلاق، وهي رضيت وجلست عنده فهي زوجته، هذا معنى دين، يعني بينه وبين الله أنها لا تطلق. قال ولزمه حكما، يعني لو أن المرأة قالت لا أنت قلت هذا الكلام، ذهبت إلى القاضي وقالت هو قال لي أنه حلف بالطلاق كذا وكذا، يطلق الحاكم، يطلق الحاكم حتى ولو ادعى أنه كذب ولم يحلف الطلاق. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، يعني ما هو العدد الذي يملكه الإنسان من الطلاق؟ إذا كان حرا له ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين، هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنه. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلاقات، هذا الاستثناء في الطلاق يصح، لو قال الإنسان أنت طالق ثلاث طلقات إلا واحدة يصح وتكون طلقتين، وهذا معنى قوله ويصح استثناء. أو قال كل نساء طوالق، عند أربع نساء قال كل نساء طوالق إلا فلانة، يصح تقع على الثلاث وواحدة لا يقع عليها الطلاق، لكن بشرط أن يكون الاستثناء النصف فأقل، لكن لو كان أكثر من النصف ما يصح الاستثناء، يعني إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يصح الاستثناء لأنه أقل من النصف أو النصف أقل، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هذا أكثر من النص، الاستثناء أكثر من النص تقع ثلاث، يعني كأنه لم يستثني. إذن يشترط لصحة الاستثناء أن يكون النصف أقل. إذا عنده أربع نساء قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة يصح، إذا قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة ثنتين هذا النصف يصح، لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة يقع طلق على الأربع. قال وشرط تلفظ، يعني تلفظ بالمستثنى منه، بأن يقول أنت مثلا قال أنت طالق ثلاثا ثم نوى بقلبه إلا واحدة ما يصح، لابد أن يتلفظ بالمستثنى منه. قال واتصال معتاد، يعني لابد أن يتصل المستثنى منه بالمستثنى، فإذا قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا يتمكن فيه من الكلام وما تكلم ثم قال إلا واحدة تقع الثلاث، لكن إذا كان الكلام متصلا حقيقة أو حكما فيصح الاستثناء، حقيقة أو حكما كأن يقول أنت طالق ثم يعطس ثم يقول إلا واحدة، هذا متصل لأن هذا في حكم المتصل. قال ونيته قال ونيته قبل تمام مستثنى منه، أيضا لابد أن ينوي قبل أن يكمل المستثنى منه. المستثنى منه أنت طالق ثلاثا، إذا قال أنت طالق ثلاثا ثم بعد أن انتهى من هذه الجملة نوى أن يستثني فقال إلا واحدة، ما يصح باستثناء. لابد أن تكون نية الاستثناء موجودة إما قبل التلفظ بالطلاق أو في أثنائه. إذا انتهى من قوله أنت طالق ثلاثا ثم نوى ما يصح الاستثناء. لو قال أنت طالق وهو في قوله أنت طالق نوى أن يستثني فقال ثلاثا إلا واحدة، متى نوى إلا واحدة؟ في أثناء قوله أنت طالق ثلاثا يصح الاستثناء. قال ويصح بقلب، يعني أن ينوي الاستثناء بقلبه من مطلقات لا طلقات. احنا تقدم معنا أن الاستثناء لابد من التلفظ فيه، تستثنى هذه الصورة، وهو أن ينوي بقلبه استثناء امرأة من المطلقات فيقول نسائي طوالق وفي نيته إلا فاطمة، يصح مع أنه لم يتلفظ، لكن يصح الاستثناء بالقلب من المطلقات. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة ما يصح، هذا معنى قوله من مطلقات لا طلقات. لكن يستثنى فيما لو نص على العدد في المطلقات، إذا قال نسائي الأربع طوالق ثم نوى بقلبه إلا فلانة ما يصح لأنه نص على الأربع. قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، يعني لو أنه قال أنت، قال زوجتي أنت طالق قبل موتي الآن يقع الطلاق من الآن لأن الآن قبل موته، يعني يصدق عليه أنه قبل موته. قال وبعده أو معه، قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي متى تطلق؟ قال لا تطلق لأن إذا مات أصبحت غير زوجة له. قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة، قال أنت طالق في هذا الشهر متى يقع الطلاق؟ أو قال أنت طالق في هذا اليوم أو أنت طالق في هذه السنة بهذا اللفظ في هذا اليوم، قال تطلق في الحال لأن الآن يصدق عليه بأن هذا اليوم يصدق عليه الطلاق. قال فإن قال أردت آخر الكل، يعني قال أردت آخر اليوم، قال أنت طالق في هذا اليوم، قال أنا قصدت إذا غربت الشمس، أو قال أنت طالق في هذا الشهر وقال أردت آخر الشهر، هل يقبل منه أو لا؟ قال قبل حكما، يعني لو قال القاضي قلت أنت طالق في هذا الشهر قال إيه لكن قصدت في آخر الشهر مو الآن، يقبل منه ويدين فيما بينه وبين الله. قال وغدا، يعني لو قال أنت طالق غدا متى يقع الطلاق؟ أو قال أنت طالق يوم السبت ونحوه، قال تطلق بأوله، قال أنت طالق غدا أول ما يطلع الفجر وقع الطلاق، طالق يوم السبت أول ما يطلع فجر يوم السبت يقع الطلاق. فلو قال أردت الآخر قال لا أنا قصدت آخر اليوم، يعني آخر يوم السبت، يوم السبت لكن مو أول آخر، يقبل؟ قال لم يقبل، لا حكم ولا يدين. قال وإذا مضت سنة فأنت طالق، قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق متى يقع الطلاق؟ قال تطلق بمضي 12 شهرا، هذا سنة. قال وإذا قال السنة، يعني ما قال أنت طالق سنة بعد سنة، قال إذا مضت السنة فأنت طالق متى يقع الطلاق؟ قال فبانسلاخ شهر ذي الحجة، يعني فرق بين أن يقول أنت طالق بعد مضي سنة يعني 12 شهر أو يقول أنت طالق بعد مضي السنة يعني هذه السنة، فمتى يقع الطلاق؟ إذا انسلخ آخر شهر من هذه السنة وهو شهر ذي الحجة، والله أعلم. قال فصل، وهذا الفصل في تعليق الطلاق إذا علقه بشيء، التعليق بالطلاق، التعليق في الطلاق يصح، كان يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ما يقع الطلاق الآن، يقع إذا دخلت دار فلان. فيقول ومن علق طلاقا ونحوه مثل عتق أو ظهار أو نذر، قال بشرط لم يقع حتى يوجد ذلك الشرط، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. قال أنت طالق، ذهبت إلى القاضي قال أنت طالق الآن ما يعني ما هو راضي، قال أنت طالق، استدعاه القاضي قال أنت قلت أنت طالق، قال لي نعم لكن قصدت إن ذهبت إلى أهلها، هي ما ذهبت إلى أهلها، تلفظت؟ قال ما تلفظت، كأنك لم تتلفظ، ويقع الطلاق، هذا حكما. لكن لو كان قبل الذهاب إلى القاضي قال أنت طالق، فقالت ما الذي أردت زوجته؟ قصدت إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يدين فيما بينه وبين الله، يعتبر النكاح باق على حاله. هذا معنى قوله لم يقبل حكما، يعني أنه يقبل ديانة فقط. قال ولا يصح إلا من زوج، يعني التعليق في الطلاق لا يصح إلا من زوج، مثل ما أن الطلاق لا يصح إلا من زوج. ولذلك إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ما يقع الطلاق لو تزوجها. قال بصريح وبكناية مع قصد، يعني يصح تعليق الطلاق سواء كان بالصريح أو بكناية. إن قمت فأنت طالق يصح، إن قمت فأنت مسرحة أيضا يصح. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، يعني يقطع التعليق لو فصل بين الشرط وجوابه بتسبيح، قال أنت طالق سبحان الله إن دخلت الدار، يقع الطلاق حتى لو لم تدخل الدار، لأنه قطع بين الشرط وجوابه. أو بسكوت، قال أنت طالق إن دخلت الدار، يقع الطلاق لأن الشرط كأنه لم يوجد، لأنه لا بد من الاتصال مثل الاستثناء. قال لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، يعني إذا فصل بين الشرط وجوابه بكلام منتظم له مناسبة، أنت طالق يا زانية إن قمت، سبب التطليق له ارتباط بكونها زانية، فيعتبر كلاما متصلا فيصح الاستثناء. قال وأدوات الشرط نحو، يعني هذه المستعملة غالبا، إن ومتى وإذا، إن دخلت الدار، متى دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق، هذه كلها أدوات مستعملة في الشرط. قال بعد ذلك، وهذا فيما لو علقه بالكلام أو بالإذن، قال وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه كأسكتي مثلا، لو قالها إن كلمتك فأنت طالق أسكتي، أن كلمه لما كلمها، فلذلك يقول المؤلف تطلق، قال إن كلمتك فأنت طالق ابتعدي، كلمها بعد ما انتهى من الشرط فيقع الطلاق. قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. الآن هي تكلمت بعده ولا لا؟ تكلمت، فلو تكلم بعدها هل يعتبر ابتدأها بالكلام؟ لا، ما يعتبر ابتدأها بالكلام، ولذلك قال إن حلت يمينه، قال إن كلمتك فأنت طالق، فقالت لا إن كلمتك أنا فعبدي حر، خلاص الآن لو تكلم لم يتحقق الشرط. قال وتبقى يمينها حتى يتكلم هو، حتى يكون هو الذي بدأ بالكلام. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه، يعني إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أرادت أن تخرج فأذن لها فخرجت. قال ثم خرجت مرة ثانية بغير إذن، المرة الثانية خرجت بغير إذن، أو أذن لها ولكنها ما علمت الإذن، أذن لها أمام شخص آخر لكن ما تدري أنه قد أذن لها وخرجت، يقع الطلاق ولا يقع؟ قال طلقت، إلا إذا قصد في تلك المرة فقط. قال وإن ألقه على مشيئتها، تطلق بمشيئتها غير مكره، قال لها إن شئت فأنت طالق، فلا بد أن تتلفظ فتقول شئت الطلاق فيقع الطلاق، لكن إذا كانت غير مكرهة. قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، قال أنت طالق إن شئت وشاءت أمك، قالت أني أنا أشاء أنك تطلقني، ذهبت إلى الأم قالت لا أنا ما أشاء ما بك تطلقين، ما يقع الطلاق لأنه علقه بمشيئة اثنين. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الحال، وكذلك عتق لو قال أنت حر إن شاء الله. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، قال والله لا أدخل دار، أو قال إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، قال والله لا أدخل دار فلان فوضع رجله فيها أو أدخل رأسه فيها، هل يحنث أو لا يحنث؟ قال أو دخل طاق الباب، طاق الباب يعني العتبة اللي على الباب اللي هو بين الدخول والخروج، يقول المؤلف لا يحنث، لابد إذا قال لا أدخل دار فلان أن يدخل كله حتى يحنث، لكن لو دخل بعض ما يحنث. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها، قال والله لا ألبس ثوب من خياطة فلانة، فلبس ثوبا فيه منه، يعني ثوب خاطتها هي وأختها، هي وأختها خاطوا هذا الثوب فلبسه، لا يحنث. قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قال والله ما أشرب هذا الماء، ماء هذا الإناء فشرب بعض ما في هذا الإناء، لا يحنث، قال لم يحنث. قال ولا يفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله. قال والله لآكلن الرغيف أو والله لأشربن ماء هذا الإناء. هو الآن حلف لا يفعلن شيئا، لا يبر بالحلف حتى يفعل كله، يعني حتى يشرب كله أو حتى يأكل الرغيف كله، لم يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، يعني إلا إذا نوى أن يشرب بعضه أو يأكل بعضه فيقبل منه. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، قال والله لا أدخل دار فلان، والله لا أدخل دار زيد، ثم دخلها ناسيا أو دخلها وهو يجهل بأن هذه دار زيد، هي كانت دار عمرو وشراها زيد، فدخلها ناسيا أو جاهلا يحنث أو لا يحنث. قال حنث في طلاق وعتاق، يعني إذا كان الحلف بالطلاق أو كان الحلف بالعتاق يحنث، وإذا كان الحلف باليمين بالله لا يحنث، يعني قال والله لا أدخل دار زيد ثم دخلها ناسيا لا يحنث وليست عليه كفارة. لو قال إن دخلت دار زيد فامرأتي طالق فدخلها ناسيا، قال والله قال إن لا أدخل دار زيد وإن دخلتها فامرأتي طالق ثم دخلها ناسيا يقع الطلاق، أو قال لا أدخل قال علي العتاق لا أدخل دار فلان فدخلها ناسيا ووقع العتق فيحنث في العتق والطلاق. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، هذا في التأويل في الحلف، وهو أن يريد الحالف بلفظه غير الظاهر منه، أن يريد الحالف بلفظه خلاف ما يظهر منه، هل ينفعه أو لا ينفعه، ينفعه أو لا ينفعه. يقول وينفع غير ظالم تأول بيمين، حتى لو لغير حاجة. الناس ثلاثة أقسام، إما أن يكون ظالم أو مظلوم أو ليس بظالم ولا مظلوم. فلو قال لك شخص احلف أنه ليس لزيد عندك وديعة وهو ظالم لك، فقلت والله ليس لزيد عندي وديعة وأنت تقصد في هذا المكان وهو عندك في مكان آخر، لأنك تخشى أن هذا أن يسرق هذه الوديعة أو أن يفعل فيها شيء، قلت والله ليس عندي وديعة لزيد وأنت تقصد في مكان معين، هذا تأويل في الحلف. فإذا كنت مظلوما أو كنت ليست بظالم ولا مظلوم ينفعك التأويل. الحالة الثالثة أن تكون ظالما، يعني هذا حق لزيد، أنت قلت والله ما عندي لزيد شيء وهو حقيقة لزيد وأنت تريد أن تنفي، أنت ظالم الآن، لا ينفعك الحلف باليمين، التأويل في اليمين، واليمين تكون على نية المستحلف، هذا معنى قوله وينفع غير ظالم تأول بيمينه. قال ومن شك، هذا فيما يتعلق في الشك بالشك في الطلاق، قال ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزم، قال أنا ما طلقت ولا ما طلقت ما يقع الطلاق، أو ما علقه به قال ما أذكر أنا قلت إن كلمت زيد فأنت طالق، التعليق لا يلزم، أو قال والله لا أكل، قال إن أكلت الطعام فأنت طالق ثم نسي، هل أكل الطعام ولا ما أكل، ناسي كان الطعام ولا ما أكله، لا يلزمه الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح. قال أو في عدده، قال أن طلقت لكن ما أدري طلقة ولا طلقتين، هل تقع واحدة واثنتين، قال رجع إلى اليقين وهو الأقل. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته يعني امرأة رآها يظنها زوجته فقال لها أنت طالق ثم تبينت أنها جارته، يقع الطلاق على زوجته. قال لا عكسها، يعني رأى امرأة أجنبية، رأى زوجته يظنها أجنبية، رأى زوجته لكنه يظن بأن هذه أجنبية فقال أنت طالق، يقول لا يقع الطلاق. لو رأى زوجته ظنها أجنبية فقال لها أنت طالق، يقول المؤلف لا يقع الطلاق. وهذا الذي ذكره تبع فيه صاحب الإقناع، وأما في المنتهى فقال أيضا يقع الطلاق، يعني في الصورتين في المنتهى على المذهب أن الطلاق يقع، رأى امرأة يظنها زوجته فقال أنت طالق يقع الطلاق، رأى زوجته يظنها أجنبية فقال أنت طالق أيضا يقع الطلاق، هذا في المنتهى. قال ومن وقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، يعني قال كلام ثم ما يذكر الكلام، هذا كأنه هل هو طلاق أو هو ظهار، ما يذكر الكلام حقيقته ما هو، لكن هو قال كلام هو يظن أنه شيء من هذا القبيل، لا يقع شيء. قال فصل: وإذا هذا فيما يتعلق بالرجعة، هذا فيما يتعلق بالرجعة، يعني أن يراجع الرجل امرأته، وهي إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، أن يراجع امرأته التي طلقها طلاقا غير بائن. فيقول المؤلف: وإذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها بأقل من ثلاث، يعني أقل من ثلاث تطليقات، أو عبد واحدة، يعني ليست طلقتين لأن نهاية العدد عند طلقتين، بلا عوض فيهما، فله ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. إذن يشترط على كلام المؤلف رحمه الله لصحة الرجعة شروط. الشرط الأول أن يكون قد دخل بها أو خلا بها، لكن لو أنه طلقها قبل الدخول والخلوة ليس له أن يراجعها، هذا لذلك قال من دخل أو خلا بها. الثاني أن يكون بقي لهم شيء من الطلاق، يعني أن يكون طلق امرأة طلقة وطلقتين إذا كان حرا، أو طلقة إذا كان عبد، لكن لو أنه طلقها ثلاث طلقات أو العبد طلقتين ليس له أن يراجع، لأن هذا منتهى الطلاق بالنسبة له. الشرط الثالث أن لا يكون في عوض، لكن لو كان هناك عوض وهو الخلع ليس له أن يراجعها. قالت له طلقني وأعطيك ألف، قال طلقتك هات الألف، أخذ الألف بعوض، ليس له أن يراجعها. قال قوله مطلقا يعني سواء رضيت بالرجعة ولم ترضى، يعني لا تستأذن المرأة في الرجعة، الأمر هذا حق للزوج. قال وسنة لها يعني للرجعة إشهاد ولا يجب، وتحصل بوطئها مطلقا. الرجعة بماذا تحصل؟ تحصل بالقول، يعني أن يقول راجعت فلانة تحصل رجعة، أو بالفعل وهو الوطء، فإذا وطئها تحققت الرجعة سواء نوى بالوطء الرجوع أو لم ينوي. قال والرجعية زوجة في غير قسم، يعني هذا ضابط، الرجعية يعني التي طلقها وله حق أن يرجعها، هذه المرأة التي طلقها الطلقة الأولى وهي في عدتها هذه رجعية، حكمها حكم الزوجات في كل شيء، ولذلك لو طلقها يقع عليها الطلاق، لو ظاهرها يقع الظهار، لو لها من لها النفقة ولها السكنة ولها أن تتزين له وله أن ينظر إليها، لها أحكام الزوجة كلها، يستثنى من ذلك القسم، لو عنده زوجات يقسم بين زوجاته دون أن يقسم لها. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. الأصل أن المرأة المطلقة إذا طهرت من الطلقة الثالثة بانت من زوجها، لا تكون زوجة إذا طهرت من الطلقة الثالثة حتى قبل الغسل، إلا في الرجعة، لو أنها طهرت من الطلقة الثالثة وقبل أن تغتسل راجعها تصح الرجعة، هذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا اغتسلت من الطلقة الثالثة خلاص بانت منه، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. ولذا قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، يعني إذا طلقها ثم انتهت العدة وطهرت من الحيضة الثالثة ثم اغتسلت ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد بولي وشهود ومهر. قال طيب لو أنه انتهت العدة وبانت منه ثم أراد أن يتزوجها يتزوجها على ما بقي من طلاقها، وطلقها طلقة ثم انتهت عدتها ثم طهرت واغتسلت ثم بعد سنة أراد أن يتزوجها تزوجها، هو كان طلقها طلقة صح، يبقى له طلقتين، لو طلقها الطلقة الثانية الطلقة الثالثة خلاص تبين منه وتكون مطلقته ثلاثة. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، يعني امرأة طلقها زوجها ثم ادعت بأن عدتها قد انتهت وكان قولها ممكن حصوله، مثلا كانت حامل وادعت بأنها قد ولدت يقبل قولها، أو بعد ثلاثة أشهر ادعت بأنها قد انتهت عدتها، هذا يمكن أن تحيض المرأة ثلاث حيض في هذه المدة فيقبل قولها من غير بينة. قال لا في شهر بحيض إلا ببينة، يعني لكن إذا ادعت بأنها قد انتهت العدة وهي ذات حيض وأنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد في 29 يوم ولحظة، يقولون ما يقبل إلا إذا أتت ببينة، لأن المرأة ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر لكن هذا قليل، ولذلك يحتاجون إلى بينة، لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة وأقل مدة الطهر 13 يوما، فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض في اليوم 29 ثم تطهر بعد لحظة، هذا ممكن، لكن لا بد أن تأتي ببينة بأنها قد انتهت عدتها بالحيض. أكثر من ذلك لا تحتاج إلى بينة، يقبل قولها. أقل ادعت أنها انتهت عدتها بعد 20 يوم، هذا ما يمكن، ما يمكن، ولذلك لا يسمع منها ولا يقبل منها. هذا معنى قوله لا في شهر بحيض إلا ببينة. قال وإن طلق حر ثلاثا، هذا من طلق امرأته ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، وهذا تقدم في المحرمات من النكاح. طيب ما هي شروط أن يحلها الزوج الثاني للزوج الأول؟ قال في قبل، يعني أن يطأ الزوج الثاني هذه المرأة المطلقة ثلاثا في القبل، لكن لو أنه لم يطأها أو وطئها في الدبر أو قبلها ثم طلقها لا يحلها للزوج الأول. قال بنكاح رغبة، صحيح، لكن لو أنه تزوجها الزوج الثاني حتى يحلها للأول لم تحل الأول. قال وأن يكون النكاح صحيحا، لو تزوجها نكاح فاسد أو باطل لا تعود للزوج الأول. قال مع انتشار، يعني انتشار الذكر، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل، يعني يكفي أن يغيب حشفة الزوج الثاني حتى يحلها الأول، يكفي أن يجامعها حتى ولو بتغيب حشفة الذكر، حتى لو لم ينزل أو حتى لو لم يكن بالغا إذا كان قد بلغ عشرا. لكن لو كان هذا الزوج الثاني أقل من عشر وتزوج هذه المرأة ووطئها لا يحلها للزوج الأول. قال لا في حيض، يعني أن يكون الوطء مباحا، لكن لو وطئها الزوج الثاني وهي حائض لا يحلها للزوج الأول. أو نفاس، لو وطئها وهي في النفاس أو وهي محرمة أو هو محرم هذا لا يحلها للزوج الأول. قال أو صوم فرض، وطئها وهي صائم صوم فرض أو في حال ردة والعياذ بالله فإنها لا تحل للزوج الأول. قال فصل والإيلاء حرام. الإيلاء في اللغة هو الحلف. ما هو المقصود بالإيلاء؟ كما سيذكر المؤلف هو أن يحلف الزوج على ألا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر، يقول والله لا أطأك أبدا، هذا إيلاء له أحكام سيذكرها المؤلف رحمه الله. ما حكم الإيلاء؟ قال الإيلاء حرام، لا يجوز للرجل أن يولي من امرأته بما سيذكرها المؤلف. قال وهو حلف زوج، إذا لا يصح الإيلاء من غير زوج، لو حلف الرجل على أجنبي على أنه لا يطأ هذه المرأة هذا لا يعتبر إيلاء ولا يأخذ حكمه. إذا لا بد أن يكون من زوج وأن يكون عاقلا، لكن لو كان مجنونا لا يصح منه الإيلاء. قال يمكنه الوطء، أما إذا كان عاجزا عن الوطء أو كان مثلا يكون مجبوبا أو مشلولا لا يقع منه، لا يصح منه الإيلاء. قال بالله أو صفة من صفاته، يعني لا بد أن يكون الإيلاء بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، فيقول والله لا أطأك أبدا، حلف بالله، أو عزة الله لا أطأك أبدا، أو ورب الكعبة لا أطأك حتى ينزل عيسى، هذا هو الإيلاء. لكن لو قال إن وطأتك فعبدي حر، يعني حلف بالعتق أو حلف بالطلاق، هذا لا يكون إيلاء، لا بد أن يكون الإيلاء وبالحلف بالله أو بصفة من صفاته. قال على ترك وطء زوجته الممكن، يعني ممكن وطؤها، أما إذا كان لا يمكن وطؤها كالرتقاء أو التي بها مرض لا يمكن معها الوطء، في قبل، يعني أن لا في دبر، لأن الوطء في الدبر محرم، لكن حتى يكون إيلاء لا بد أن يكون الحلف على ترك وطء امرأته ممكن وطؤها. لكن لو قال والله لا أقبلها أو والله لا أفعل كذا غير الوطء لا يكون إيلاء أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، يعني أن يكون الحلف على ترك الوطء مدته مطلقة، قال والله لا أطأك أو قال والله لا أطأك أبدا، أو ذكر مدة أكثر من 4 أشهر قال والله لا أطأك سنة، هذا هو الإيلاء. أما إذا قال والله لا أطأك شهرا أو لا أطأك شهرين هذا لا يعتبر إيلاء ولا يأخذ أحكام الإيلاء. طيب إذا صح الإيلاء ما الذي يترتب عليه؟ قال فمتى مضى 4 أشهر من يمينه، طافت 4 أشهر من عقد اليمين، ولم يجامع فيها بلا عذر، ولم تعفي المرأة من الجماع، ما الذي يترتب عليه؟ قال أمر به، يعني يقوم الحاكم بأمره بالجماع والفيئة للمرأة، يأمرها الحاكم بذلك. فإن أبى قال أمر بالطلاق، يقول له الحاكم طلق. وهذا يدل على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة في الإيلاء. قال والله لا أطأك مدة سنة، فإذا مضت 4 أشهر لا يقع الطلاق حتى هو يطلق أو يطلق عليه الزوج الحاكم. فإن امتنع، يعني امتنع من الطلاق، قال ما بيطلق، وامتنع من الفيئة، ما الذي نفعله؟ قال طلق عليه حاكم، إما أن يطلق أو يفسخ بحسب المصلحة. قال ويجب بوطئه كفارة يمين. الآن هذا المولي قال والله لا أطأك سنة، وهو وطئها قبل السنة، ما الذي يترتب عليه؟ قال عليه كفارة يمين. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، يعني الشخص الذي ترك الجماع لكن من غير حلف، هل هذا مولي ولا غير مولي؟ هل يأخذ أحكام الإيلاء ولا لا؟ يقول مؤلف هذا على قسمين، إذا ترك الوطء ضرارا فحكم حكم المولي، فنأمر بالفيئة، فإن لم يرضى نأمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. طيب إذا كان من غير إضرار لا يكون حكم حكم المولي. قال فصل والظهار محرم، ثم ذكر معنى الظهار وهو كبير من الكبائر. قال وهو أن يشبه زوجته أو بعضها كيدها أو رجلها بمن تحرم عليه، سواء محرم عليه تأبيدا أو إلى أمد، أو بعضها من ظهر أو يد أو رجل، أو برجل مطلقا، يعني سواء كان قريبا أو زوج أو أبا أو أجنبيا، هذا كله يعتبر من الظهار. إذن لو قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، شبهها ببعض أمه، أو أنت علي كرجل أختي، أو قال رجلك علي كظهر أمي، هذا كله ظهار. أو قال أنت علي كفلان من الرجال سواء كان قريبا أو بعيدا، هذا كله من الظهار. طيب قال لا بشعر، يعني لو قال لها أنت علي كشعر أمي ما يعتبر ظهارا. قال وسن وظفر وريق ونحوها. وإن قالته لزوجها، يعني المرأة قالت أنت علي كأبي أو أنت علي كأخي، هل هذا ظهار؟ قال فليس بظهار. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، يعني لو أنها قالت أنت علي كأبي هذا لا يعتبر ظهار ولا يأخذ أحكام الظهار، فإذا وطئها زوجها وجب عليها كفارة الظهار إذا وطئها وكانت مطاوعة. قال ويصح ممن يصح طلاقه، هذا الضابط في الظهار، من الذي يصح منه الظهار؟ هو الذي يصح منه الطلاق، وهو الزوج الذي يعقل الطلاق والظهار. قال ويحرم عليهما، يعني على المظاهر والمظاهر منها، وطء ودواعيه قبل كفارته، يعني لو قال لها أنت عليك ظهر أمي وقع الظهار، يجب عليه أن يكفر، ويحرم عليه أن يطأ قبل التكفير، ويحرم عليه أيضا دواعي الوطء قبل التكفير حتى ولو كان التكفير بالطعام، يحرم عليه مطلقا أن يطأ أو ما كان من دواعي الوطء قبل أن يكفر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كفارة الظهار وهي على الترتيب، قال وهي عتق رقبة، يعني سواء كان يملكها أو يملك ثمنها، فإن لم يجد، يعني إذا ما كان يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، يعني بشرط أن يكون الشهران متتابعين، فإن لم يستطع، ما استطاع أن يصوم شهرين إما لمرض أو كبر، فيطعام 60 مسكينا. ويكفر كافر بمال، يعني إذا ذكرنا بأن الكافر يصح نكاحه ويترتب عليه ما يترتب على أحكام أنكحة المسلمين، لو أن الكافر ظاهر من امرأته، فيقول المؤلف يكفر الكافر بالمال، لأن الصوم ما معنى المال؟ يعني بالعتق، لو كانت عنده ورث رقبة مؤمنة يعتقها، أو ملكها يعتقها، أو أن يقول للمسلم أعتق عبدك عني فيعتقه، هذا تكفير الكافر بالعتق، لكن ليس له أن يشتري رقبة ويعتقها، أو يعتق بالإطعام، لكن الصوم ما يصح من الكافر، ولذلك قال المؤلف ويكفر كافر بمال، يعني بعتق أو إطعام. قال وعبد بالصوم، لأن العبد لا يملك شيء، فلا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يكفر بالإطعام، ما عنده إلا الصوم. قال وشرط في رقبة كفارة ونذر ونذر عتق مطلق، يعني إذا في مثل هذه الصورة، إذا أراد أن في الظهار أراد أن يعتق رقبة، أو قال نذرت لله إن شفى مريضي أن أعتق رقبة، يشترط فيها هذان الشرطان. الشرط الأول إسلام، يعني إسلام الرقبة، لا بد أن تكون الرقبة المعتقة مسلمة. الشرط الثاني قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، لا بد أن تكون هذه الرقبة سليمة من هذه العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، مثل أن يكون مشلولا، لو أعتق عبدا مشلولا ما يصح العتق. قال ولا يجزئ التكفير يعني في الإطعام هنا إلا بما يجزئ في فطرة، يعني زكاة الفطر، وهي الأصناف الخمسة تمر وبر وشعير وزبيب وأقط، لو أنه كفر بالرز ما يصح. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، يعني أن المد من البر يقوم مقام مدين من غيره. قال فصل ويجوز اللعان بين زوجين، هذا فيما يتعلق باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين أو من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله عن حكم اللعان أنه جائز إذا وجد سببه. طيب متى يجوز؟ يعني ما هي شروط صحة اللعان؟ الشرط الأول قال المؤلف بين زوجين بالغين عاقلين، فإذا لا يصح اللعان إلا من الزوجين، ما يصح أن يلاعن رجل امرأة ليست بزوجته ولا العكس. قال بالغين، يعني يشترط أن يكون الزوجان بالغين وأن يكون عاقلين، فلا يصح اللعان من الصغير ولا من المجنون لإسقاط الحد. يعني هذا الرجل يرمي امرأته والعياذ بالله بالزنا، يقول فلانة زنت، الآن هذا قذفها، فيجب الحد في ظهره وهو حد القذف. إذا ما كان عنده بينة وشهود يجب الحد في ظهره. كيف يسقط هذا الحد؟ يطلب اللعان فيقول أنا ألاعنها، ما عندي أنا شهود، فله أن يلاعنها على هذا الفعل. قال فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبت، هذا شرط آخر وهو أن يقذفها بالزنا. إذن الشرط الأول أن يكون بين زوجين، الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، لكن لو أنه سبها في أي شيء لا يكون لا لا لا يجوز حينئذ اللعان. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا كان يقول لها يا زانية وكذبت، هذا الشرط الثالث أن تكذبه حتى ينتهي اللعان، لكن لو أنها سكتت أو صدقت فلا يكون حينئذ اللعان ويكون عليها الحد أو التعزير. قال فله لعانها، يعني حتى يسقط الحد. قال بأن يقول أربعا، هذا في صفة اللعان. ما هي صفة اللعان؟ ذكر المؤلف صفة اللعان وهذه الصفة فيها شروط أيضا اللعان. قال بأن يقول أربعا، يعني أن يبدأ الزوج، وهذا شرط من شروط صحة اللعان، أن يبدأ الزوج باللعان، لو بدأت هي باللعان لا يصح اللعان، أن يبدأ الزوج باللعان. وأن يأتي بهذه الجمل الأربع، قال أن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أيضا يشترط أن يقول أشهد، لو قال أحلف ما يصح اللعان، ولا بد أن يقول هذه الجملة فيما رميتها به من الزنا، لو قال أشهد بالله إني لصادق ما يكفي، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ فيما رميتها به من الزنا في الجمل الأربع. قال وفي الخامسة، يعني في المرة الخامسة، يقول وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لا بد أن يأتي بهذه الجملة، ولا يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا. قال ثم تقول هي بعده أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا تم، يعني إذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه أمور. الأمر الأول قال سقط الحد أو التعزير، يعني إذا كانت حرة وقذفها ففيه حد القذف يسقط حينئذ باللعان، أو إذا كانت امرأته أمة وقذفها فعليه التعزير، فإذا لعنها سقط التعزير، إذن سقط الحد أو التعزير. الأمر الثاني قال وثبتت الفرقة بينهما، وتكون الفرقة مؤبدة، يعني تحرم عليه على التأبيد. الأمر الثالث قال وينتفي الولد بنفيه، ينتفي الولد بنفيه، يعني إذا قال والولدي ليس منها، أو قال وهذا الولد ليس مني في أثناء اللعان، فإذا نفاه في اللعان لا ينسب له، لكن لو أنه لعنها ولم ينفي الولد في اللعان فلا ينتفي الولد، ويكون الولد ولد هذا الرجل لأنه لم ينفيه باللعان. قال ومن أتت زوجته بولد، هذا فيما يتعلق بالنسب، متى يلحق الولد بأبيه ومتى لا يلحق. قال ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني رجل تزوج امرأة وأمكن اجتماعه بها ثم أتت بولد بعد ستة أشهر وأكثر، فهذا يلحق بالأب الذي هو الزوج. مفهوم ذلك لو أنها أتت بولد بعد عقد النكاح بثلاثة أشهر لا ينسب إلى الزوج لأنه أكيد من زوج سابق. طيب لو أنه بعد ستة أشهر وأكثر ولكنه ما أمكن اجتماعه بها، يعني عقد عليها وهو في المشرق وهي في المغرب وما أمكن اجتماعه بها، ثم أتت بولد بعد سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا ينسب إليه. إذا متى ينسب؟ إذا أمكن اجتماعه بها حتى لو لم نتحقق الدخول، لكن مجرد أنه أمكن الاجتماع بها من غير تحقق الدخول، وكان هذا بعد ستة أشهر وأكثر ينسب إليه. قال أو لدون أربع سنين منذ أبانها، يعني رجل طلق امرأته بعد سنة من الطلاق أتت بولد ينسب إليه، لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فممكن أن وهي ما تزوجت فهذا الولد له فينسب إليه. لو بعد سنتين أتت بولد ينسب إليه، لأنه يكون لأن أكثر مثل ما ذكرنا أكثر مدة الحمل أربع سنين. قال ولو ابن عشر لاحقه نسبه، يعني حتى لو كان هذا الزوج ابن عشر سنين فإنه يلحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، يعني ننسب الولد إلى هذا ابن عشر لكن ما نعتبر هذا الولد قد بلغ، يعتبر إلى الآن لم يبلغ حتى نتحقق من بلوغه. يقول المؤلف رحمه الله ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، يعني إذا أعتق أمة أو باع أمة وقد كان وطئها وأقر بأنه وطئها سواء في الفرج أو دون الفرج، فولدت لدون نصف سنة، يعني بعد أن أعتقها بعد شهر شهرين ولدت، أو باعها بعد ثلاثة أشهر ولدت، لحقه، يعتبر هذا الولد ابنه لأنه أقل من ستة أشهر لا شك أنه ابنه. قال والبيع باطل لأنها صارت أم ولد، يستثنى من ذلك إذا ادعى بأنه قد استبرأها بحيضة ثم باعها فلا يلحق به. قال باب العدد، العدد المقصود به هو التربص المحدود شرعا، المقصود منه معرفة استبراء رحم المرأة من الحمل، فتعتد المرأة حتى نستبرئ رحمها من الحمل. فيقول المؤلف رحمه الله لا عدة في فرقة حي، يعني زوج حي قبل وطئ وخلوة، لو أنه تزوجها ثم قبل الوطئ وقبل الخلوة طلقها وهو حي طلقها فليس عليها عدة. قال وشرط لوطئ، يعني لو أنه وطئها ثم طلقها، وطئها ثم طلقها هل تجب عليها العدة؟ قال تجب عليها العدة بشروط. قال الشرط الأول كونها يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين، وكونه يلحق به الولد وهو ابن عشر، لكن لو كانت دون تسع سنين ثم وطئها ثم طلقها ليس عليها عدة، أو كان الزوج قد وطئها وهو دون عشر سنين ليس عليها عدة لو طلقها. قال ولي خلوة، يعني زيادة على ما تقدم، لو أن الزوج خلا بامرأته ثم طلقها متى تجب العدة؟ بالشروط المتقدمة وهي كونه يوطأ مثلها وكونه يلحقها الولد، وزيادة على ذلك مطاوعتها، يعني إذا خلا بها وهي مطاوعة في الخلوة، لكن لو خلا بها وهي مكرهة في الخلوة يعني أجبرت على الخلوة ثم طلقها لا تعتد. قال وعلمه بها، فلا أثر لو لم يكن جاهلا بوجودها فلا ليس عليها عدة، يعني اختلى بها وهو يجهل بأنها موجودة ثم طلقها ليس عليها عدة. قال ولو مع مانع، فلو خلا بها وهي مطاوعة وهو يلحق به الولد وهي ممن يوطأ مثلها وهو يعلم بوجودها لكن كانت محرمة أو صائمة ما يستطيع أن يطأها الآن ثم طلقها فعليها العدة حتى لو كان هناك مانعا، حتى لو كان هناك مانع. قال وتلزم لوفاة مطلقا، يعني العدة تلزم إذا كانت بسبب الوفاة الزوج، فيجب على المرأة أن تعتد صغيرة كانت أو كبيرة، يمكن وطئها لا يمكن وطئها، خلا بها أو لم يخلو بها، يلزمها العدة مطلقا. قال والمعتدات ست، الأولى الحامل وعدتها مطلقا، هذه أم العدد تسمى وهي الحامل، فعدتها سواء كانت من موت أو طلاق أو فسخ أيا كان، هذه الحامل متى تنتهي عدتها؟ قال إلى وضع وعدتها مطلقا، مطلقا يعني من موت أو طلاق أو فسخ، إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان كرأسه أو غيره. فإذا وضعت كل الحمل انتهت عدتها، رجل امرأة مات زوجها بعد يوم وضعت الحمل، وهذا الحمل تبين فيه خلق الإنسان، انتهت العدة. إذن إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان انتهت عدتها. قال وشرط لحوقه للزوج، يعني اشترط لانقضاء عدة الحامل بالحمل أن يكون هذا الولد يلحق بالزوج الذي مات مثلا أو بالزوج الذي طلقها، أما إذا كان من زوج آخر فلا تعتد بالوضع. قال وأقل مدته، يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر، وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني لو أن امرأة حملت قبل يمر على الحمل 40 يوم أرادت أن تسقط ما في حملها وهو الإجهاض، يجوز أو لا يجوز؟ قال إذا ما مر على الحمل 40 يوم يجوز أن تسقط الحمل، لكن بشرط أن يكون بدواء مباح لا بدواء محرم. إذا تعدى 40 يوم بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر يحرم الإجهاض. قال والثانية من المعتدات المتوفى عنها، يعني مات عنها زوجها بلا حمل لم تكن حاملا، ما هي عدتها؟ قال فتعتد إذا كانت حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأما بنصفها يعني تعتد 2 شهر و5 أيام، ومبعضة بالحساب، هذه المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا. قال وتعتد من أبانها في مرض موته، يعني رجل طلق أبان امرأته في مرض موته فرارا من أن ترث أو ما إلى ذلك، ما هي ثم مات، في طلقها في مرض موته ومات، ما هي عدتها؟ قال هذه لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون وارثة، فإذا كانت ترث فإنها تعتد الأطول. قال الأطول من عدة وفاة أو طلاق، ما هو الأطول؟ عدة الوفاة أو عدة الطلاق، تعتد الأطول منهما، يعني مرة تكون عدة الوفاة أطول فتعتد عدة وفاة، وأحيانا تكون عدة الطلاق أطول فتعتد عدة الطلاق. الحالة الثانية إذا لم تكن وارثة، مثل أن تكون أمة أو تكون ذمية وهو مسلم ما ترث، فإذا كانت غير وارثة قال وإلا عدة طلاق، يعني طلقها في مرض موته وهي لا ترث لأنها مثلا ذمية وهو مسلم فإنها تعتد عدة طلاق. الثالثة من المعتدات ذات الحيض، يعني التي تحيض، المفارقة في الحياة، يعني التي فارقها في الحياة بطلاق أو فسخ، ليست التي مات عنها زوجها، ما هي عدتها؟ قال فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض وأمة بحيضتين. قال الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، سن الإياس 50 سنة، هذه امرأة تزوجها وطلقها وهي صغيرة ما تحيض، كيف تعتد بالحيض الثلاث؟ ما تحيض. أو آيسة عمرها 60 سنة طلقها ما تحيض، كيف عدتها؟ قال فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. قال الخامسة من ارتفع حيضها، يعني كانت تحيض ثم لعذر أو لغير عذر أصبحت لا تحيض ولم تبلغ سن الإياس، فهذه لا تخلو من أمرين، الأمر الأول ألا تعلم ما الذي رفعه، قال ولم تعلم ما رفعه، يعني كانت تحيض فجأة أصبحت لا تحيض ما تدري بسبب رضاع بسبب أكل، ما تعلم سبب رفع الحيض أصبحت غير ما تحيض ولا تعلم ما هو السبب، كيف تعتد؟ قال فتعتد للحمل غالب مدته، يعني 9 أشهر، ثم تعتد كآيسة، فإذا كانت الآيسة إذا كانت حرة 3 أشهر فتعتد 9 زائد 3 يعني 11 شهر 12 شهر، إذا كانت أمة تعتد 2 شهر كما تقدم في كلام المؤلف فتعتد 11 شهر وهكذا. قال وإن علمت ما رفعه، يعني تعلم أن سبب رفع الحيض يعني أصبحت لا تحيض بسبب أنها مرضع أو أصبحت لا تحيض بسبب مرض من الأمراض، قال فلا تزال يعني في عدتها حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض يعني 3 حيض، أو تصير آيسة يعني حتى تنتظر وهي في عدة، إما أن يرجع عليها الحيض، قالت ما رجع الحيض، قل انتظري حتى تصل إلى سن الإياس 50 سنة ثم تعتد 3 أشهر بعد ذلك تنتهي عدتها، يعني تطول عدتها أحيانا كثيرا يعني. قال فتعتد عدتها يعني عدة عائسة. قال وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. يعني إذا كانت امرأة بالغة لكن ما نزل عليها الحيض عدتها كعدة الآيسة بالأشهر. كذلك المستحاضة المبتدأة، امرأة أول ما نزل عليها الدم هي مستحاضة أو كانت ناسية لعدتها، فهذه لا تعتد بالحيض وإنما تعتد بالأشهر. قال والسادسة امرأة المفقود، امرأة انقطع خبر زوجها لا يعلم وفاته من حياتها، امرأة مفقود ماذا تفعل؟ قال تتربص، حتى لو كانت أمة تتربص ولا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن قال المؤلف 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، يعني تتربص يعني تنتظر 4 سنوات إذا كانت غيبة زوجها غيبة ظاهرها الهلاك، مثل أن يدخل في حرب أو في بر ذهب البر وفقد، هذا غيبة ظاهرها الهلاك، فتنتظر 4 سنوات ما تعتد، فإذا انتهت 4 سنوات اعتدت. الحالة الثانية أن ينقطع خبر هذا المفقود في غيبة ظاهرها السلامة. قال وتسعين يعني تسعين تمام 90 سنة منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، يعني إذا غاب تاجر ذهب للتجارة ثم فقد خبره ننتظر حتى يتم عمره 90 سنة، يعني إذا سافر عمره 50 ثم فقد ننتظر 40 سنة حتى نعلم بأن وصل إلى تمام 90 سنة، فإذا بلغ تمام 90 سنة تعتد بعد ذلك بعد هذه المدة إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة. قال ثم تعتد للوفاة، يعني 4 أشهر و10 إذا كانت حرة. قال وإن طلق غائب أو مات الغائب، قال فابتداء العدة من الفرقة، يعني رجل وهو غائب طلق امرأته، الزوجة ما تدري الآن أنه طلق، بعد 5 أشهر علمت بأنه قد طلق قبل 5 أشهر، تعتد ولا ما تعتد؟ يقول ما تعتد، لأن تبدأ العدة من الفرقة وليس من علمها بالفرقة. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، يعني من وطئت بشبهة عدتها عدة المطلقة، تارة تكون ذات حيض أو آيسة على التفصيل المتقدم، ومثل ذلك من وطئت بزنا. قال إلا أمة مزوجة، إلا أمة غير مزوجة، لو وطئ أمة غير مزوجة زنا أو بشبهة قال فتستبرئ بحيضة فقط، يعني لا تعتد عدة المطلقة وإنما تستبرأ بحيضة. وإن وطئت معتدة بشبهة، امرأة وهي في أثناء العدة، الآن في أثناء العدة للزوج وطئها رجل بشبهة أو وطئها رجل بزنا أو تزوجت زواجا فاسدا قال أو نكاحا فاسد، كيف الآن عندها عدتين، عدة الأول وعدة الثاني، احنا قلنا إذا وطئت بشبهة تعتد أيضا، فكيف الآن العدة؟ قال أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، إذن تعتد للأول، وطئها في أثناء العدة نقول خلاص ابتعد عنها أنت الواطئ الثاني، فتكمل عدة الأول، فإذا انتهت من عدة الأول تعتد للواطئ الثاني. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة، الله يجزاك.